بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من طلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك إيمانا كاملا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي عز وجل أن تكونوا جميعا من المقبولين. اللهم تقبل منا أجمعين رمضان، اللهم تقبل منا رمضان فاجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تعيد علينا سنوات عديدة ونحن في عافية ونحن دائما في زيادة. اللهم زدنا دائما طاعة وقربا وإيمانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نأخذ في بداية الدرس اليوم يا أحباتي يا أحبائي حديث الورق اديت درس يمكن مر علينا كثيرا منفردا، لكن هو الدرس اليوم بداية قبل أن نأخذ في تفسير القرآن هو عشريات ابن القيم رحمه الله عليه. كان فيه سبحان الله يعني أشياء كده ابن القيم رحمه الله عليه يقول فيها عشر كذا تفعل كذا، يعني واحنا بنقرأ العشريات عشريات ابن القيم دي نجد مثلا ايه عشر أقسام لمعاني القرآن، يعني عشر أسباب لمحبة الله سبحانه وتعالى، عشر أسباب أن تعصمي من كيد الشيطان، عشر أقسام لمعاني ألفاظ القرآن. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا البداية وأن يرزقنا محبة الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا يا أحبائنا في هنبتدئ بداية إن شاء الله، حتى لما اتكلم عن ابن القيم عن غض الطرف قال عشر أسباب تعين الإنسان على غض البصر عشان يحفظ بصره. فهنشوف ما هي العشريات عشريات ابن القيم دي، أجملها لكم أولا. عشرة أسباب تجلب محبة الله. 10 أسباب تعمليها في حياتك تعينك على محبة الله عز وجل. ولو امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل هن عليك كل بلاء. تعرفين يا أحبائي مما يهون علينا البلاء في الدنيا نقول أن هذا البلاء اللهم لك الحمد لله يكون في الدين. وكان في الدنيا أي بلاء يكون في الدنيا يهون، وأي بلاء يكون في الدين هي ذي المصيبة الكبرى. ولذلك إذا جالك أي بلاء هترجعي هذا البلاء، هل أنت محبة لله ولا غير محبة لله؟ إذا أنت محبة لله تعلمي أن البلاء الذي قد من الله عليك به هو تطهير، كفارة، أو زيادة درجات، أو غسيل من الذنوب. وفي كل خير عاجبا لأمر المؤمن. سبحان ربي أحبائي. ليه لقالك بترجعي البلاء؟ أول ما يجي البلاء نسأل الله العفو والعافية. أول ما أتيك البلاء ترجعي. لو أنا محبة لله عز وجل أقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بما أتيت وما قدرت، قدر الله ما شاء فعل. فيجد الإنسان نفسه مستسلما راضيا عن الله لأنه محب لله عز وجل، محب لكل شيء. ولذلك جمع ابن القيم رحمة الله، نقول 10 ابن القيم رحمة الله عليهم، 10 أسباب تجلب محبة الله. أنا أعرفها حتى نكون محبين لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم. تهون عليك الدنيا وما فيها أن تكون محبة لله. تهون عليك الطاعات، تيسر لك الطاعات، يزيل الإيمان في قلبك، يتيسر في عيونك البلاء، يكبر في عيونك العطاء. ولذلك محبة الله أمر أحبائي أول شيء. لما يجي إنسان سبحان الله يقول ماذا أتعلم في الدين بعد عقيدتي، أقول لها تعلمي كيف تحب الله، اتعلمي إزاي تحب الله، إزاي يغلب محبة ربي على محبة كل شيء في الدنيا. لذلك أولها يقول 10 أسباب تجلب محبة الله عز وجل. النقطة الثانية يقول ابن القيم رحمة الله عليه 10 أسباب تعين على الصبر على المعصية. إزاي تصبري على المعصية؟ في 10 أسباب هو جملها أجملها ابن القيم وقال هناك 10 أسباب. هذا في رأيه يعني. وأما الثالثة 10 أسباب تعين على الصبر على البلاء. لما يجيلك بلاء واسأل ربي أن يعافيني ويعافيك، إيه اللي يعينك على الصبر؟ اللي عارفين الإنسان لما بينزل له عليه البلاء يا جماعة كأنه بيروح للطبيب ويقول له اديني علاج المرض اللي عندي. ده في أي مرض؟ مرض عضوي. لكن المرض البلاء اللي بينزل على الإنسان يحتاج إلى علاج روحاني يتعلق بالله. هنا نقول 10 أسباب تعينك على الصبر على البلاء. تستحضري أن هذا البلاء، طبعاً هقول بعد مش أفصل كل دلوقتي 10، أنا همسك واحد من 10 أشرحه، لكني أنا أدلل وأعطي نبذة قليلة أو بسيطة عن كل نقطة من هذه النقاط. أو الصبر على البلاء كما يقول لك عندما تذهبي إلى الطبيب ليعطيك علاج لأي مرض عضوي، وأنت مع البلاء لكي علاج روحاني، علاج يتعلق بخلقك واللي اختبرك واللي انزل عليك البلاء. ترجعي كل شيء الى الله عز وجل فيهون عليك البلاء، يهون عليك البلاء. 10 أسباب طبعا هنتكلم عن 10 أسباب اللي ذكرهم ابن القيم رحمه الله عليه. 10. النقطة الرابعة يقول برضه ابن القيم هناك 10 فوائد لغض البصر. 10 فوائد. ايه فائده ان انت لما تشوفي حاجه ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم للمؤمنين وللمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم، وللمؤمنات يغضون من أبصارهم. لما تشوف شيء ربنا يحل لك تغض طرفك، هتشعري إيه بعد غض طرفك؟ ما هي الثمرات؟ هل يمر الأمر كده يعني بعد غض طرفك كده يمر الأجر؟ لا يضيع الأجر. في قيل 10 فوائد لغض الطرف. النقطة الخامسة 10 أسباب للعمل بعد العلم تعين يعني في ذلك الأمر. تخلف العمل في عن او يعني اما انك تعينك على انك تعملي بعد ما بعد العمل بعد العلم، لان ناس كتير جدا بيجيلهم العلم لكن لا يعملوا، عندهم علم تقول والله انا قرات القران الاول والاخر، والله قرات القران بالتفسير، لكن هذا لا يطبق. المفروض ان الانسان لا بد ان يتعلم، يعلم، يعلم، يصبر. لازم لازم الثلاثة دول، يتعلم، يعمل، يصبر على ما يعلم. ولذلك عندما يتعلم الإنسان شيئا ولا يعمل به يتعلم ويعلم، أيوة نعم، إذا لم يعمل به كالشجرة بدون ثمر هيبقى ليها يعني فايدة؟ بالضبط كده. وأما العشرة التي تلي ذلك، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، هناك عشرة حجب بين العبد وبين الله، في عشرة حجب تحجبك عن ربك، أسأل ربي العفو والعافية. حجب حجاب، ومن يعني تعرفين يعني أمر الحجاب يبقى في وصل بين العبد وبين من؟ وبين الله عز وجل. إيه اللي يحجبنا عن ربي عز وجل؟ أسأل ربي العفو والعافية. عشرة حجب بين العبد وبين ربي. ويقول أيضا ابن القيم في النقطة التي تلي ذلك، هناك عشرة أسباب لمغفرة الذنوب ولمحو آثار السيئات. كل دول نقطة من النقاط اللي نتكلم فيها. وهناك يقول النقطة التي تلي ذلك، ويقول وهناك عشرة أسباب لانشراح الصدر. اللهم اشرح صدرنا. مين فينا ما نفسوش صدر ينشرح؟ اللهم ارزقنا. أعظم الأشياء التي تشرح صدور الأحبة الهداية. اللهم اهدنا فيما نبات. لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالهداية، فمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلب القاسي قلبه قد انشرح. والقلب الذي يشرح ربي صدره بالإسلام قلبه مستنير انشرح. فاللهم اشرح صدره. عشرة النقطة التي تلي ذلك، عشرة موارد للذكر في القرآن الكريم، يعني مصادر الذكر هي ايه. النقطة التي تلي ذلك ايضا، عشرة اقسام لمعاني الفاظ القرآن الكريم. نقطة هامة جدا وكل الناس بتهتم بها جدا، وهي التي تلي ذلك، عشرة اسباب لدفع حسد الحاسدين. اظن هننتظر الدرس ده بفارق الصبر، اللي هو حسد الحاسدين. النقطة التي تلي ذلك، عشرة اسباب كي تعصمي من كيد الشيطان. ثم الأخيرة، عشرة مراتب للهداية. اللهم ارزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وارزقني وإياكم شرح الصدر، وارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا. يا أحبائي، دخلنا رمضان لما دخلنا هذا الشهر الكريم، وكان الإنسان يهفو يهفو قلبه إلى أن ربي يفتح قلبه لذكره. سألنا الله كثيرا أن يفتح قلوبنا لذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يعين أجسادنا على طاعته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا أن مر علينا رمضان، أن بلغنا رمضان، دخلنا رمضان، وصلنا لهذا الشهر الكريم، وبلغنا رمضان، وعشنا حتى ما انتهينا من شهر رمضان. من الله علينا بشهر كامل يقربنا من الله عز وجل، ترفع به المنازل عند الله. اللهم اسألك ربي أن تقول أنا وأنتم وآمن وحب مما نرفع منزلنا عند الله عز وجل. واسألك ربي أن تعلمنا بعد ذلك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واسألك ربي ألا نكون ممن ضيع العمل بعد أن أكمل العمل، ضيع العمل. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، وأعنا يا ربي بعد ذلك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أول نقطة يا أحبائي، النقطة الأولى اللي ذكرتها لكم من عشريات ابن القيم كانت هي نقطة إيه؟ الأسباب الجالبة لمحبة الله. كثير من يعرف لكن مكررها وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في مدارج السالكين، قال رحمه الله عليه، في مدارج السالكين ابن القيم يعني، فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. إيه الأسباب اللي توجب محبة الله للعبد؟ كلنا نتمناها، أنهم محبتهم. ولذلك ندعو في كل وقت يا رب نسألك حبك، حب من يحبك، حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. وإذا حبك ربي أحبائي حبيبتي في الله، يا كان سمعك الذي تسمع به، بصرك الذي تبصر به، وإن سألتي أعطاك، وإذا استعذت بالله أعانك، كفاك كل شيء. إذا أحبك ربي فاللهم ارزقني وإياك هذه المحبة. نقول الأسباب الجالبة عشر لمحبة الله عشر. أول سبب من هذه الأسباب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. خاصة لو كان الإنسان غافل ولاهي ومعرض عليه بالنقطة الأولى حتى يستجلب بها محبة الله، يكثر من قراءة القرآن. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. كل آية تقرأيها شوفي هي رسالة مرسلة إليك، اكتسبت إيه من الرسالة دي؟ تقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى، في كل آية من آيات ربي هي رسائل، خذي كل آية رسالة إليك تدبري، واعلمي أن كل رسالة من هذه الرسالة تخاطبك وتخاطبنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، إذا كنا من المؤمنين لنا الخطاب. فاقرأي القرآن وأنت بتدبر، وإذا تعلمي تعلمي معانا القرآن عليك بقراءة القرآن بكتاب مفسر يكون ميسر للتفسير وصحيح. وعندما أنصحك أنصحك بكتاب السعدي، كتاب بسيط وميسر وصحيح. اقرأي القرآن لأنه لن تتقربي إلى الله عز وجل بشيء أحب من التقرب بكلام الله عز وجل. لو عايزة تتقربي إلى الله عز وجل دوني على قراءة القرآن، دوني على حفظ القرآن، دوني على الانشغال بالقرآن. اجعلي لك وردا لا تتركيه أبدا. اجعلي القرآن بحق ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك. هم الدنيا كثيرة لا تنتهي يا أحبائي. لو الواحد انتهى من هم يجي هم تاني، إياكي تظن أن الهم ينتهي. لو جالك بلاء تأتي بلاء تاني. لو نسأل الله العفو والعافية، الواحد مرض في شيء والحمد لله اللهم لك الحمد وعوفي من ذلك الشيء، إياكي تظن أن الإنسان هذا آخر شيء؟ أبدا، هذه ظل الدنيا، ظل الامتحان والكبد. ولذلك أول شيء اقرأي القرآن واقرأيه بتدبر واقرأيه بتفهم لمعانيه. وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه، ده هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنزله عليك عشان تتدبري. كتاب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل. يعني لما يتدبرش القرآن قلب عليه إيه؟ مغلق. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم التدبر القرآن فهمه. أما أقول تدبر يعني تدبر إيه؟ يعني أفهم معناه، أفهم لما أقول الله لا إله إلا هو أفهم معناه، أفهم الحمد لله رب العالمين، أفهم معنى الحمد، أكون من الحامدين الشاكرين لله عز وجل. اللهم لك الحمد على عطائي، اللهم لك الحمد في السراء والضراء، اللهم لك الحمد في كل ما أعطيت، اللهم لك الحمد في كل ما أخذت، اللهم لك الحمد في كل ما ابتليت. أيوة يا أحبائي، الحمد لله حمدا كثيرا يوفي نعمة التي لا تنتهي أبدا. ونقول سبحان الله، الحمد لله على عطائي الذي لا ينقطع. تقول إحدانا ولكن الآن نحن في بلاء، أنا في بلاء، تقول ولكن أنا في بلاء، يعني أي واحدة فينا، أقول لك أن أنت في عافية طالما تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت في عافية. والبلاء الذي يمسك هو بلاء دنيوي، لم يكن بلاء أخروي. البلاء الحقيقي أن يكون بلاء في دينك. ولذلك سأل الله الثبات على دينك، اسألي ربي الثبات حتى الممات، نسألك ربي الثبات حتى الممات، حتى تخرج الروح يا أحبائي، تخرج روحنا من أجسادنا وإحنا على الدين ثابتين عليه، إلى أن يتوفانا الله ومراد عنا غير غضبان. الجوارح ملك الله عز وجل. لو سبحان الله حتى الإنسان لما ابتلى في جارحة من الجوارح أقول كلي ملك الله عز وجل، كلي إن أشاء إن شاء ربي سبحانه وتعالى أصبح هذه الجارحة، وإن شاء ربي سبحانه وتعالى أعطاني أجر أكبر، فلا يضيع ربي عنده الأجر أبدا، لأنه كريم رحيم يمن علينا يعطينا العطاء يا أحبائي بلا حدود لا ينقطع، عطاء ربي لا ينقطع. فهل من شاكر؟ هل من حامد؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بعض الناس الجنان إذا رأوا عبدا يا أحبائي ابتلي ببلاء مع إنه مؤمن، مع إنه مؤمن، وعندما يكون الإنسان مؤمنا يكون أكثر الناس بلاء. سبحان الله، عندما يزداد إيمانك يزداد. سبحان الله، تكوني عبد لله في كل وقت، أنت عبد لله، لكن عندما يزداد بلائك وأنت حامدة لله عز وجل أبشري وبشر الصالحين. لماذا؟ لأن هل أنت نبي من الأنبياء؟ سبحان الله، الأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء، ثم يبتلى المرء على قدر دينه. ترتيب كده، ترتيب. إذا كان الإنسان الأنبياء أكثر الناس بلاء، ثم يأتي بعدهم بالدرجة الصالح، فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه بالتدرج. فإذا وضعت في هذا الأمر وكنت كثيرة البلاء لكنك حامدة، اعلني أن ذلك وبشر الصابرين، فضل من الله عز وجل ونعمة من الله عز وجل. إذا تدبر كتاب الله عز وجل ينبض على القلوب. القرآن لا يوجد عدل أبدا أبدا لا يحيي القلب مثل القرآن. زي لما تيجي إنسان في بلاء، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أقول لها اسلكي طريق الهداية. أول ما لقي واحدة مبتلاها وابتدت يعني البلاء أصلا فيها تأثيرا شديدا، أقول لها اسلكي طريق الهداية. ما هو أول طريق الهداية بعد العقيدة، بعد توحيد الله عز وجل؟ أقول لها القرآن، كلام ربي فيه كل شيء، كل شيء في كتاب الله عز وجل، لن تجد شيء إلا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحدهما قراءة القرآن بتدبر عشان تعرفي حظك من كل آية، نصيبك من كل آية، خطاب، الخطاب لك، الرسالة الموجهة إليك إذا كنت أنت من المؤمنين. اللهم اجعلني إياكم من المؤمنين، واجعلنا ممن استمع القول، استمع آيات الله. لما بنخرج من رمضان يا أحبائي وإحنا سمعنا القرآن، أذننا آذاننا بتنضف، وقلوبنا بتصفو، قلوبنا بتصفو من القرآن، من سماع القرآن، من كثرة سماع القرآن، لأنه لا يعدك في حياتك شيئا مهما أوتيت الدنيا وما فيها. والله لو فتحت لك الدنيا على مصراعيها خدت فيها كل اللي انت عايزاه، خدت كل شيء كما تظن. ايه متاع الدنيا اللي انت عايزاه موجود في الدنيا وجالك، لكن والله لن يعدل ان تكوني في صحبة القرآن، مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل. يقول هو أنيسك وجليسك وشفيعك، وفي ليلك معه، وفي نهارك معه، وفي قبرك معه، وعلى الصراط نورك، وبين يدي الله شفيعا. من يكون لك ذلك؟ من يكون معك كذلك إلا القرآن العظيم؟ إن شغلتي بالدنيا، شغلتك الدنيا، نسيتي أعظم شيء القرآن. لذلك أول شيء يجلب محبة الله يا أحبائي إنك تتعلقي بكلام ربي، تقربوا إلى الله ما شئتم، لن تتقربوا إلى الله عز وجل عشان أحب من كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي. لذلك لما تمسكي القرآن مصحف عظميه، عظميه، وعرفي إن شيء غايب في حياتك، وإنك من غير القرآن كنت هتبقي بضياع، وإنك من غير القرآن كان أي بلاء هيأثر فيك تأثير شديد جدا، وإن من غير القرآن كانت الدنيا هتبقى في عينك كبيرة جدا جدا، وإن آخرة هتبقى في عينك صغيرة جدا جدا. لكن لما عرفتي قدر الدنيا، إنما الدنيا إيه؟ هذه الحياة الدنيا إيه؟ متاع، متاع. ولذلك لما تيجي تنظري وتعرفي بقى القرآن ماذا يقول ربي عن الدنيا، ماذا يقول ربي عن الآخرة، والآخرة خير وأبقى. يا من تعملين في الدنيا لا تلوم لك الدنيا، يا من تعملين أن الآخرة هي الحيوان، يا من تعملين للدنيا فقط أقول لك لا تلوم لك. كلنا سبحان الله، كنت في الأمس أرى صورة الإنسان بعد موته، سبحان الله، بصي بصابع كده دي، يا كل دي هتبقى خلاص رماد، كل جسمك هيبقى رماد، أو لأكل التوت، لكن الباقي، لكن الباقي الدائم عملك. إياكي أن تنشغلي بالفاني وتترك الباقي. اللي بتنشغل أوقات ساعتها كلها منشغلة بالفاني وتبقى الباقي، والآخرة خير ما يبقى. اللهم ارزقني وإياكم انشغال بما يرضي ربي، انشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا نقول يا أحبائي النقطة الأولى، قراءة القرآن بدل الضرورة. لو ظلمنا نتحدث عن قراءة القرآن طبعا، لكن احنا عايزين نخلص النقاط كلها اللي انا كلمتكم فيها دي ان شاء الله مرة بعد تلو مرة. النقطة الثانية الجليلة لمحبة الله، يعني ملخص النقطة الأولى، اللي عايزة رب تجلب محبة ربي سبحانه وتعالى تتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن بتدبر بفهم المعاني، النقطة الأولى. النقطة الثانية التقرب إلى الله عز وجل، إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، بعد ما تؤدي الفرائض الموجودة عليك إلا ربنا كتبها عليك، فإنها التقرب إلى الله. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإن أحببتهم تعرفين كل العارفين حديث، يعني تتقرب إليك إيه النوافل اللي أنا ممكن أتقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض. بعد الفرائض تقول لي إحدى الأمهات، تقول أن ابنتها لم تلتزم بشرع الحجاب، لم تلتزم بالحجاب، لكن تقيم الليل وتقرأ القرآن وتتصدق. أقول يقول ربي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بعد الفرائض. فهناك فرائض لابد أن نتعرف عليها أولا، ونأتي بهذه الفرائض، التزمي بشرع الله، التزمي به ما أمر ربي سبحانه وتعالى به وأمر للمؤمنين وللمؤمنات، وخاصة أنه خص أمرا للمؤمنات، للمؤمنات الستر، الستر. فاسألي ربي أن يسترنا في الدنيا والآخرة. الستر أمر جميل يا أحبائي، الستر إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وتبقي سعيدة بالستر اللي أنت مسطورة بيه ده، ويضع قلبي في ويضع ربي في قلبك حبك لهذا الستر سعادة، والله سعادة أيما سعادة، إن الإنسان يكون سعيد بستر ربي له، لأن ذلك الأمر ما كان لك حول ولا قوة لولا أن هدانا الله، وما كنا هكذا على أهل الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو ما هدناش ربي من يهدينا؟ من يهدينا يا أحبائي؟ إذن النقطة الأولى، النقطة الثانية التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. حسي فرائضك، لو كنت قاطعة لرحمك صلي فريضة، لو كنت قاطعة لوالديك بري، أو كنت عاقة لوالديك، أو كنت ممن يرتفع صوتك على والديك. ما هو البعض بيظن أن ارتفاع الصوت ده مش عقوق، أنا عقوق أن أخصمهم، لا، ده النظرة بالعين عقوق. ده أنت لو نظرتي لوالديك نظرة بعينك بس حدقتي البصر فيهم كده، ما تكلمتيش، يعني أنت ما تكلمتيش عشان لو كلمتي تغلطي، لكن حدقتي البصر يعني بتخفيهم ولا إيه؟ هذه النظرة يقول العلماء هي عين العقوق. إذا طرقتي بابا خلفك، دخلتي الأوضة واتنرفزتي واتضايقتي وقلت عاملة الباب إزاي، اترق متنرفزة بقى، وأمها قالت لها كلمة ضايقتها راحت ماسكة الباب ضربة برجلها. يقول العلماء هذا الخبط هذا الضرب عقوق. إذا ارتفع صوتك على والديك خاصة الأم، إذا ارتفع بس الصوت، يعني سبحان الله قيل في أحد السلف ارتفع صوته على أحد والديه بنعم، يعني بينادى عليه النعم، فأعتق كم رقبة، أعتق كم رقبة، ده ارتفع الصوت بنعم. وما لو بالإيجاب، وما لو كان ارتفع الصوت بعدم الإيجاب عقوبة. إذا جلستي وأنت جلسة لا طريق بالجلوس أمام والديك، لأن المفروض توقيرهم واجب، ولذلك لما أعد العقوق دي واجباتي أحبائي. اللي عايز ربي يفتح له أبواب الخيرات عليه أن يمسك الفرائض أولا. لو عايز ربنا يمن عليك بالهداية الحق، امسكي الفرائض اللي ربنا افترضها عليك والتزمي بيها، واسألي ربي، لأن بدون عون الله لن يفتح قلبك، واسألي ربي أن يفتح قلبك لذلك الأمر. قل يا ربي هديني فيمن هديت، افتح قلبي لطاعتك، أعيني على بر والدي لحد الممات. وإذا أعانك ربي على بر والديك لحد الممات كوني على ثقة، والله يا أحبائي ما أرى في الدنيا شيء أراه بأم عيني مثل الابن أو الأب أو الابن أو الأب أو الابن أو الابن العاقل والديه في الدنيا قبل الآخرة. هذا نصيبه، هذا إثمه، سبحان الله. كنت أرى تسألني أم عن ابنة لها بتجيلها وبتعملها، وأحيانا قد يكون للقاعدة شواذ طبعا يعني، لكن تأتينا سبحان الله زي ابن نوح مثلا على سبيل المثال، لكن تقول أم في تشتكي من ابنتها مر الشكوى. فقلت لهذه الابنة لهذه الأم: كانت لك أم؟ قالت طبعا. قلت لها: كيف كنت معها؟ قالت: كنت بأمن فيها برضو بس مش قوي كده. قلت: وإن لم تكن تعمل فيها؟ إذا كانت هي ما كانتش بتعمل في أمها كده يبقى موازين حسناتها اللي بتعمل تتعمل فيها كده، وإذا كانت هي يبقى الأمر ده نوع من إيه؟ ولذلك كما تلين تدان وتلك الأيام نلاعبها بين الناس. لما تيجي تشوفي بنتك أو ابنك اصبري عليه وإياك تدعو عليه، إياك تدعو عليه لأن دعائك مستجاب، لكن اصبري الصبر لحدود على الأولاد. الدعاء الدعاء أسأل رب أن يهديهم، خاصة أن الذي يعلم ابنك دلوقتي صاحبه اللي زيه أو صاحبتها اللي زيها أو صاحبتها اللي هي بتعمل بنفس الشكل وبتقول إنها بتعمل كده وأمها ما بتتأثرش. لكن أقول من الفرائض أو من الفروض التي فرضها ربي عليك أن تتعاملي مع والديك كتعامل المريض. تعرفين المريض بيبقى شكله إيه؟ مستكين. وأنت كذلك مع والديك كوني في أدب في بر والديك. يا بر أبنائك، لو برتي أولادك ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك. ولذلك وانت بتتلمسي مودة والديك أو أمك بالذات تذكري إن في يوم من الأيام عندك أولاد وهيعملوا معاكي نفس الأمر. لي أخت في الله سبع على خير تقول لي لها ابنة وحيدة، تقول والله إني كنت مع أمي برا كتير. أم الأخت الفاضلة دي كانت برا جدا مع والدتها. تقول حتى إذا نامت أمي من غير ما تشعر أمي هي نايمة، هي نايمة تغط في نوم، أأتي إلى الغطاء الذي يغطيها وأبتدي أحط من جوانبها وأشد على رجليها وأغطيها وتحن عليها البنت. تقول وكانت سبحان الله الابنة كانت بتعمل من غير ما تقول لأمها أنا بعمل لك كده ولا بعمل بتملقك ولا أبي أبدا. تقول ومن الله علي بابنة واحدة، ربنا رزقها برضه ببنت واحدة. تقول والله يا دكتورة فاطمة وأنا نايمة ألاقي البنت جيالي تعمل الغطاء علي نفس الشكل، طب مين اللي وراها؟ من الذي أعلمها؟ فيا بنيتي ويا حبيبتي في الله ويا صغيرتي كما تلين تدان اعملي اللي هيتعمل فيكي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به. ده فرض، ده فرض، ده ليس يعني مش بتعمليه على والديك ان انت اعلى منهم، لا. كلمي والديك ان هم الكبار وانت الصغيره، لكن الابناء عندما تتحدث مع والديها الان تتحدث ان الابناء هم الكبار والام والاب هم الصغار. ولذلك اسال ربي ان يفتح قلوبهم لطاعته وان يهديهم سواء السبيل يا رب العالمين. التقرب الى الله بالنوافل من اعظم النوافل بعد فروض ما فرض ربي عليه باركان الاسلام اللي احنا عارفينها: بر الوالدين، لان وبالوالدين احسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. حتى لما يبلغ احدهم الكبر لما يقول ربي عندك، يعني المفروض ان هما لما يكبروا انت اللي تتولاهم برعايتك، يبقى عندك معاك في كنفك في رعايتك تخلي بالك منهم لانهم هيبقوا صغار. هما كبروا لكن صاروا بعد الكبر صغار، هيبقوا ضعفاء محتاجين المواد منك، محتاجين الرحمة، محتاجين العطف، محتاجين الكلمة الحلوة. زي ما الطفل بتسعد الكلمة الحلوة كمان الكبير بتسعد الكلمة الحلوة. هذا سبحان الله فرض ربي أحبائي بعد فروض الإسلام بعد أركان الإسلام. ولذلك تقربي إلى الله بعد فروض الإسلام. اللي احنا لما بنقول النقطة الثانية أو يقول النقطة الجالبة الثانية محبة الله التقرب إلى الله بالنوافل، لكن بعد الفرائض بعد ما نؤدي الفرائض فإنها توصلك إلى درجة محبة الله عز وجل يحبك ربي. طب أتقرب بنوافل إيه بقى؟ كل نوافل الطاعات، كل نوافل الطاعات. نوافل الطاعات زي إيه مثلا؟ كل فرض لي نافلة، الصلاة كثرة الصلاة، الذكر كثرة الذكر، الصيام كثرة الصيام، الحج التواني في الحج، العمرة التواني في العمرة، كل ذلك هذه النوافل. يعني ما هي كل ذلك، كل ذلك من نوافل الصدقات لك فريضة اللي هي زكاة مالك، لكن لك كل هذه تقربك من الله. فإذا كنت ممن يحب النوافل بعد الفروض وتقربت إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفروض أبشري بأن هذا جانب من محبة الله عليك. اللهم ارزقنا محبته يا رب العالمين. النقطة الثالثة يا أحبائي دوام ذكري على كل حال. ما تنسي ذكر الله، لا تنسي ذكر الله على كل حال، وانت راكبه وانت ماشيه وانت في طريقك الى نومك وانت تستيقظي من النوم وانت جالسه في مجلس، اياك ان تجلسي مجلس لا تذكر الا فيه، اياك ان تجلسي مجلس تقومي وذلك المجلس يشهد لك او عليك، اياك ان انت تجلسي مجلس ولا تذكري ربي فيه، لان لو جلستي مجلس ما ذكر ربي فيه يشهد لك او عليك، نسال الله عليك طبعا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، ازاي وانت نايمه تقولي طب اذكر الله وانا لابسه حتى لبس البيت بتاعي ولبس النوم، في كل حال يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شوفي يذكرون الله قياما وقعودا، يقول ربي قياما وعلى جنوبهم في كل وقت، هم دول اثنى ربي عليهم. اذا اردت ان يثني عليك ربي كوني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكري الله على كل حال، اذكروا الله قيام واقفه جلوس قعود على جنبك وانت نايمه وانت بتستغفري، في كل حال اذكري ربي سبحانه وتعالى، ويكون ذلك باللسان ويكون ذلك بالقلب ويكون ذلك بالعمل والحال، فنصيبك من المحبه على قدر الذكر. ده ما يقول احد السلف، اعلم ان ربي متى يذكرني، اعلم متى يذكرني ربي. فطبعا هو يقول الكلام ده طبعا من سمعه قال سبحان الله، يعني كانه يتألى على الله، كانه يتألى على الله عز وجل. انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى متى يذكرك؟ قال الم يقل ربي في كتابه الكريم اذكروني اذكركم، يعني كل ما تذكر ربي يذكرك، فلا تنسي فلا تنسي. لانه لو الانسان نسى ذكر الله، لما بينسى الانسان فلما نسوا لما نسوا انفسهم، لما نسوا انفسهم ازاي؟ نسوا الله فانسوا انفسهم. كيف انسوا انفسهم؟ كيف انسوا ربي انفسهم؟ نسوا انفسهم ان يطهروها بالطاعه، ان الانسان يكون دائما على طاعه، دائما على ذكر الله عز وجل، ينشغل دائما. ولذلك سبحان الله حتى اذا لم يكن الا الاستغفار يا احبائي بابان للفرج، هو أبواب الحاجات أشياء كثيرة، لكن سبحان الله يا أحبائي أبواب للفرج في الاستغفار، إما يزيل هم وإما يزيل كرب وإما ينزل وإما ينزل عطاء. يعني الاستغفار في كل وقت، وأنت دايما وأنت ماشية وأنت قاعدة وأنت جالسة وأنت نايمة وأنت بتستغفر، استغفري ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا. ولذلك الإنسان لأنك لا تدري متى تنزل الرحمة، يمكن وانت قاعده تقول استغفر الله دلوقتي كده وانت قاعده في نفسك استغفر الله، وكتبي عند الله عز وجل من المستغفرين التائبين العابدين. اسال ربي ان يرزقني واياكم ان نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بانواع الذكر بحاله، بالقلب باللسان بالعمل. ولذلك دوام الذكر، لانه اكثر شيء ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالكثره هو الذكر، لانه يعني اهون شيء او ايسر شيء، نقول ايسر شيء على الانسان هو كثره الذكر. يعني يمكن لو عندي تصلي طول الليل والنهار بتحصل لك ايه؟ بتجهدي. لو عندي مثلا تقرأي قرآن كثيرا ممكن تقرأ الا تصلي بالصلاة الا الذكر، لو عندي تذكر الله وانت كده في سبحان الله تجري. يعني لو عندي الانسان طول الليل يذكر ربي سبحانه وتعالى لا يتعب لسانه، لسان لا يتعب ان شاء الله، قوة الا بالله. من اقوى عضلات الانسان اللي ربنا خلقها فيه عضلة اللسان، قوية تستحمل الإنسان طول الليل يظل يذكر الله، لأنه ممكن جدا الاثنين يكونوا ما شافوش بعض إلا بعد فترة طويلة مثلا، ويظلوا طول الليل يعملوا إيه؟ يرغوا يكلموا يكلموا يا ده النهار طلع سبحان الله. طب لو كان ذلك في ذكر الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياه. النقطة اللي هي إحنا قلنا دلوقتي التفرج الله بالنوافل، دوام ذكر الله عز وجل. النقطة الرابعة الجالبة لذكر الله عز وجل إيثار محبه على محبك، إيثار اللي يحب ربي على اللي أنت بتحبيه عند غلبات الهوى، والتسليم إلى ما يحبه وإن صعب المرتقى. يعني إيه؟ أنا بحب أعمل كده، أو أنت بتحب تعملي كده، لكن ربي سبحانه وتعالى لم يأمرك كده، أمرك بعكسه. زي واحد بس تقول ايه لا لا انا بحب البس كده، انا بحب كده، انا بحب وانا خارجه مثلا اعمل ما اعرفش ايه واعمل كده، وانتوا عارفين زي ما انا بشاور لكم كده. يعني اقول لها بس ربي انا بحب ذلك، طب ايه اللي يؤكدني من ربي انا بحب ذلك وانا بدي نزيله انا معاك؟ طب ايه اللي بتقبلي الايه اللي قلناها عليك وتبتدي تقولي لا بس انا بحب ده؟ يبقى انت جعلتي هواكي تبعا لمولاك ولا امر مولاك تبعا لهواك؟ لا، انت عمال اذا خليتي هواك اولا ثم الطاعه ثانيا. ولذلك اقول لك إثار ما يحب على المحب. ولذلك انظري الى اي شيء، انظري الى المساله، اي مساله في حياتي، طب الامر ربي سبحانه وتعالى ارتضى، طب هذا الامر يحب ربي سبحانه وتعالى، افعليه وستجدي في حياتك البركه والنور والهدايه والسعاده وانشراح الصدر، وتفتح لك والله يا احبائي تفتح لك الدنيا، وتاتيك الدنيا راضمه لو جعلتي امر الله اولا. تاتيك الدنيا راضمه وانت تقولي للدنيا لا مش هاخد منك الا اللي يعيني على تقوى الله عز وجل، اليك عني يا دنيا وربي غيري ما انشغل بغيرك، هتقولي كده للدنيا لان انت عرفت ان الدنيا بتاخدي منها، لانك ما بتعيشيش سبحان الله. لما ما قلتكيش ان انت طول الليل سهرانه بتصلي وطول النهار صايمه، لا، لم نكن امه محمديه لم تكن ذهنا، امه وسطا، ناكل وننام، ننام ونسهر وناكل ونصوم، يعني نفعل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الرفض الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء ويصوم طوال الليل ويقيم ويصوم النهار ويقيم الليل طوالا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن لسنا هذه الامه، نحن مواصل، بالعكس هي يخلص رمضان نصوم الست شوال نفطر، يجي لنا 13 14 15 نصوم، نرجع بعد كده نفطر. ولذلك اذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم دائما صائما وكان يوم دائما فاطرا عشان يبين لامته افطر وصوم، احنا قلنا وصلت. النقطه الرابعه اثاره اي حاجه في حياتك لما تيجي تشوفيها اولادك، نقطه الضعف في الاولاد، تيجي بنتك او ابنك مثلا او في شيء من المحرمات مثلا البنت ولا الولد عايزين يعملوا، تقولي بس انا صعبين عليا الاولاد، ما كل اللي حواليهم بيعملوا كده المعصيه دي وكل اللي حواليهم بيعملوا كده. طب اسالي نفسك بالله عليك لو انت حفظتيهم من المعصيه تفتكر ربي يضيع لك ذلك الامر؟ لا والله لا يضيع ابدا، لانك تؤثرين محبه ربي على محبه عند غلبات الهوى وان صعب المرتقى. يعني ايه صعب المرتقى؟ كان الامر صعب عليكي، هيهون عليكي، هتحبب اليك الطاعه، هتزين في قلبك الطاعه، هتبصي للشيء اللي هو فيه معصيه الله والله تبغضيه ولا تحبيه ولا يمتلئ قلبك بقى، ولا تبغي الشيء الذي لا يحب ربي سبحانه وتعالى ولا يدعون اليه، تجديه في عينك بغيض. وان كان بعض الناس ثم الله ما اجمل ذلك الشيء، لانهم جعلوا هواهم ثم امر مولاهم بعد ذلك. النقطة التي تلي ذلك في أسباب الجريدة لمحبة الله يا أحبائي، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها معرفتها، وتقلب الإنسان في رياض هذه المعرفة، اسم ربي، اسم كل اسم أسماء الله عز وجل. قيل فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال. لما تيجي سبحان الله تقرأ يا ربي ولود ولود خالص الحب، بس يحب من ويبغض من، يحب من اهل طاعته، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المخبتين، يحب الصائمين، يحب القانتين، يحب اصحاب الطاعات. الا تحبين ان تكوني من اهل محبه الله عز وجل؟ اللهم ارزقني. ولذلك هنا يقول من عرف اسماء ربي وتقلب في رياض هذه المعرفه، عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال، وكانت له سبحان الله هذه المحبة انشراحا للصدر وقرب من الله عز وجل بدون تعطيل، زي بعض اللي هي الفرق الضالة، لا، بدون ما تعطلي تقولي ربي سميع بصير. الفرق الضالة اللي هي المعطلة أو اللي عطلت أو اللي سبحان الله أو اللي، وهذه الفرق نقول لا، نحن أمة تثبت ما أثبت ربي لإيه؟ لنفسه، ما جاء به نبيه، ما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أثبته ربي سبحانه وتعالى في كتابه، سميع يسمع، كيف يسمع؟ ليس كمثله شيء، بصير يبصر، كيف يبصر؟ ليس كمثله شيء، له وجه، له وجه. نقرأ في سورة الرحمن ذو الجلال والإكرام تنزلي سبحان الله. إذا كل صفة من الصفات أو اسم من أسماء الله أثبتها النفس أثبتها لله، لكن نقول ليس كمثله شيء، لا تؤولي ولا تمثلي ولا تكيفي، عيشي مع كل اسم من أسماء الله عز وجل. كل اسم من أسماء الله لما تنتقل لنهاية الاسم كده وتعرفي الثمرات التي تأخذيها من هذا الاسم ترتقي سبحان الله رب العجب، يحصل لقلب الإشباع انشراح سعادة إقبال على الله، محبة لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله عز وجل، خوف من الله عز وجل، رجاء في الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ إنه سميع بصير ودود حليم كريم، كل الأسماء سبحان الله، أسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته التي أثبتها ربي سبحانه وتعالى لنفسه، وتقرأيها وتعملي بها وتفهميها وتتدبريها وتعيشي مع حب اسم هذه الأسماء، وتكتسبي ثمرات زكية من كل اسم. ولذلك دل الأسماء من الأشياء التي تجلب لك محبة ربي سبحانه وتعالى. لكن دائما الإنسان ما يعرف من ربي، لما تيجي إنسان يقول مثلا يلاقي إنسان جبار كده، يقوم الواحد يرد على هذا مثلا يقول في نفسه إيه، ربي سبحانه وتعالى جبار، لكن في حقيقة الأرض جبار ربي سبحانه وتعالى، يقسم رقاب الإيه الجبابرة الظالمين، لكن جبار يكبر كسر المتضعفين. شايفة جبار يكبر الكسر، لا معين. فتجري اللهم اكبر كسر، تجري لما تيجي تسمعي وتفهمي كل اسم من الاسماء، وتفهمي مفهوم، تفهمي مفهوم كل اسم هذه الاسماء، ينشرح صدرك، يزداد ايمانك، يصدق قلبك، تزداد اقبال على الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك أحبائي في الثالثة، وهي من الأسباب الجليلة لمحبة الله عز وجل، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. لما تيجي تقرأي سورة الرحمن شوفي بأي آلاء ربنا هتكلم، شوفي سورة الرحمن فيها كم من النعم، شوفي سورة النحل، سورة النحل اسمها سورة إيه بنات؟ النعم. شوفي كم من نعم ربي منها الله بها علينا سبحان الله، ويمن من كرم ومن فضل ومن كونه الكريم إن يمن عليك بالنعمة، ولو أنك حق شكر النعمة يشكرك عليها بالقليل ويجازيك عليها بالكثير. يا سبحان الله، يبقى هو المنعم والشكور والذي يعينك على الشكر ثم يعطيك أجر الشكر. يا ما أكرم يا أحبتي، اللهم لا أقول من المحبة، وأدع بجوارح ما تقوم على الحق أداء شكري يا علما، عنا على شكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول لأحبائي في مشاهدة بره وإحسانه وآلائه حتى في المرض، حتى في المرض، حتى في البلاء، حتى لو جالك أي بلاء، صح الإنسان بيصعد من البلاء وليستعجل العافية. وفي حقيقة الأمر لو تعلمي ما في بلاء العبد، في نزول البلاء على العبد من ثمرات تحمد الله حمدا كثيرا عليه. الحمد لله بأربك، هذا البلد بأربك من الله عز وجل، ما بيشاركيش بالناس، يبقى لك تعلق الواحد فقط والله الواحد الأحد، ما تتعلقش بالخلق لأنك تعلمي أن الخلق لا تملك لك شيئا، لكن الذي يملك لك هو من هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما يجي الإنسان ينظر إلى آلائه وبره وإحسانه وعطائه ومننه ونعمه يقول يا ربي ما عبدناك حق عبادتك، يا ربي ما شكرناك حق شكر، أعطيني ولم نقوم بحق الشكر كما يجب، فكان حقا على العبد شروع ذور الملائكة أو الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنطط السماء وحق لا أنطقت. تعرفين أنطط يعني إيه؟ لها صوت كده كان حاجة بتزيق كده أزيز كده من كثرة الملائكة اللي سجد لله عز وجل. ولذلك سبحان وبعد كل هذا الملائكة تقول إيه؟ ما عبدناك حقا، يفعلون ما يطاعون، لا يعصون الله ما امر، ويفعلون ما يطاعون. اللهم ارزقني واياكم حب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لو جالك بلاء من البلاءات نسال الله العافيه، استعرضي بقيه النعم، شوفي نعمك عشان تحب ربي. اللي انزل البلاء اللي اختبرك، لكن انظري كده وسبحان الله، نبي الله يقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لا مش انتهى ربي، ما نسبش البلاء مش كده؟ لكن هو الشيطان يا ربي أدبا وتأدبا مع الله. ولذلك نقول يا حبايبي نسأل ربي العفو والعافية، ما أنزل ربي شيء إلا بفضل وبرحمة وبحكمة، نعمة كل عطاء ربي سبحانه وتعالى نعمة. هنا نقول شهيدي بر ربي حتى في البلاء، انظري إلى باقي النعم عليك. وجدت ملأ في أي زمان هذا سبحان الله الصحابي الجليل الذي مجرى ساقه. فنظر إلى ماذا؟ قال يا ربي إن كنت أعطيت كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، كنت امتحنتني بدي أبقيت الباقي، عن كنت أخذت مني في نفس اليوم إلا ابنه، إن كنت ولا يعني واحد مات فبقيني بقيت النعم. كانوا ذاكرين النعم، كانوا ذاكرين نعم الله عز وجل، حامدين على آلائه، إن كانت نعم كانت امتحان من الله عز وجل. قولي اللهم لك الحمد يا رب، ما زال قلبي سليما، اللهم لك الحمد يا رب، ما زال لي أذنين أسمع بهم، اللهم لك الحمد يا رب، ما زال لي قدمين أسير عليه، اللهم لك الحمد يا رب، ما زال لي عن عينين أنظر بهم، اللهم لك الحمد يا رب، أعطيتني القدرة أن أقرأ كتابك، أعطيتني القدرة أن أملأ قلبي محبة كتابك أو كلامك، ولذلك مشاهدة بري يهون عليك كل ما في هذه الدار الدنيا. النقطة السابعة في الأسباب الجريمة لمحبة الله عز وجل وهو عجبها انكسار القلب لكليته بين آل الله، قلبك الأمضوضة منكسر متزلل، لو عايزة تسألي ربي سبحانه وتعالى انكسري تزللي. سبحان الله القلب المنكسر يقبل منه، القلب المتواضع إلى الله يقبل منه. فمن أسباب من دواعي المحبة إن ربي ينظر إلى العبد يجد العبد منكسرا بين يدي الله، متواضع متزلل خاضع خاشع مخبت أواه منيب، يعلم أن له بابا لا يقف على باب غيري، ما مش غير الباب ده، والله ما ليس لنا باب غيري غير باب ربي، باب نقف عليه وهو الباب الوحيد الذي لا يغلق، لا يغلق في أحد، باب ربي لا يغلق لا في ليل يغلق ولا في نهار يغلق ولا في عافية يغلق ولا في غير عافية يغلق، باب مفتوح في كل وقت. اللهم نسألك قبول الدعاء يا رب العالمين. ولذلك هو من أعجبها وهو السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل، وليس بالتعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، يعني إن كان بمعنى بيقول إيه كده ابن القيم، يعني إن الإنسان يبقى حاسس إن هو واقف بين يدي الله عز وجل، أنا الضعيف وأنت القوي، أنا الفقير وأنت الغني، ليس لي حاجة لأحد سواك يا رب، مش حاجة حتى أبدا يا رب، أغنينا عمن سواك يا رب، اجعلنا الأغنى فوق خلقك لك وأفقر خلقك إليك يا رب، متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وأعنا على طاعتك. فالعافية تعين العبد على الطاعة، اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وعبادتك، واجعلنا ممن ينشغل بك، لأنه سبحان الله يا أحبائي من ذاق طاق، يعني بينشغل بطاعة الله بيجد حلاوة. أول ما الإنسان يبتدي كده ينزلق أو يبعد يجد نفسه أفلس، أول ما الإنسان يبعد عن الطريق تجد نفسه بقى تعيس غير مشرح الصدر، معيشة أحسنتي أنت، معيشة ضنك، تحس في قرب وضنك، أول ما يبتدي يلتمس الطريق تاني ترجع له سعادته. هذا هو الذي يعرض على الله، من أعرض عن ذكري ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله العفو والعافية. النقطة الثانية في أسباب الجانب لمحبة الله الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاتي وتلاوة كتابي والوقوف بالقلب والتأدب، نسكنا ونينا وانت صحي، التأدب بأدب العبودية وينادي ربي، ثم ختم ذلك بالاستغفار والمستغفرين للأصحاب. لازم يكون لك ورد من ورد من ذلك يؤمن من محبتك، لما ينظر إليك ربي والناس بلان يا وانت صحي، صحي لي صحي لي في الوقت لو انت تعبانة وعايزة تنامي والنوم غالب عليك وعايزة تغلف عينيك وانت أي ما تغسلي وجهك أو كذا عشان أو تتوضئي علشان يذهب عنك النعاس، ليه بتعملي ده كله؟ حب لله عز وجل، مناجاة لله عز وجل، تظن أن الله سبحانه وتعالى من أسباب الجانبة لمحبة الله يا أحبائي أن يقف العبد في الخلوة وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير يجي دعوة الداعي المسائل بيسأل حد منا بيسأل ربي شيء، والله يا رب نسألك العفو والعافية، هل منستغفر؟ أغفر له، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، هل من تائب؟ تبنا إليك يا رب وتبنا على ما فعلنا وعدلنا على ما، كلنا محتاجين للتوبة، كلنا محتاجين للاستغفار. الاستغفار، كلنا محتاجين لسؤال ربي مسائل كثيرة في حياتنا. نقول أما التاسع يا أحبائي من أسباب الجلبة لمحبة الله مجالسة المحبين الصادقين، هكذا يقول ابن القيم، والتقاط أطيب ثمرات الكلام منهم كما ينتقى أطيب الثمر التمر الجميل. تقعدي كده تسمعي الكلام الجميل اللي ينعش قلبك في ذكر الله عز وجل، او يحيي قلبك، يوم قلبك سبحان الله يستنير كانها شحنه تشحنك تقربك من الله وتملأ قلبك محبة الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا احبائي نقول مجالسه المحبين الصادقين هي وقود النفس تعينك على الطاعه وتزيدك في الطاعه ولا تريد زينه الحياه الدنيا. نعم. أما العاشرة وهي الأخيرة يقول مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. إيه اللي بيبعد عنك؟ تقولي والله أنا كنت بعمل كذا وبقيتش أعمل كذا، والله أنا كنت بصلي قيام الليل وبقيتش أصلي قيام. إيه اللي منعك؟ أصب إيه تصحر؟ أصحر تصحري؟ طب رجع لحالك تاني. والله أنا كنت باخد وردي من القرآن كذا أو كنت براجع القرآن، والله أنا بقيتش أعمل. إيه اللي منعك؟ والله اتشغلت. طب يعني إيش؟ في شيء في الدنيا يشغلك عن الله عز وجل؟ قيسي على ذلك كل شيء في حياتك، ان اي شيء يحول بينك وبين الله عز وجل ابعديه. اي شيء يحول بينك وبين الله عز وجل وبعد كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. اسال ربي ان ينعم قلوبنا بمحبته وان يجعلنا من اهل محبته. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. اللهم حببنا اليك ولملائكتك والى انبيائك والى عبادك الصالحين، واجعلنا من احب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.